أطلب عن الكتاب وقد طبع طبعة جديدة، وإذا به معدل النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الآحاد، وإذا فيهم يقولون لا يجوز، لا يجوز، فصارت لا يجوز، يجوز. هذا تلاعب، كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب، وتعطي معنى ضد المعنى السابق أي يجوز. لا يجب عليك أن تأكل اللحم لكن يجوز. دخلنا السجن حسكي، وكان تمام من تقادير الله عز وجل الجماعة كفار ما بيعرفوا إن هذا سلفي وهذا حزب تحريري، هذول كلهم مسلمين، حشروا لي معهم 17 واحد منهم، وتشوف المناقشات ليلا نهارا في مجالات كثيرة مما يدعون إليه. كان جملة الأمور هي هذه المسألة، وإذا بهم بعضهم مش منتبه إلى التعديل هذا، لساته بعيش على ايش؟ المذهب القديم لا يجوز. فاجأت أحدهم في هذا، لا ما شفنا ما رأينا ما كذا، رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب، فهو بعرفه أنا من حلب، قلت له سألوه، قال لا صحيح مثل ما نقول الشيء، كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة للتعديل أنه لك الخيار، وهي سياسي فظيعة، إن أخذت حديث الآحاد ما عليك انتقاد، وإن ما أخذت كمان ما عليك انتقاد، سيان يجوز هذا ويجوز هذا. يكون مصدق ولا نعتقد. نعم مصدق به ولا نعتقد. أنت عم تستعجل، أنت سمعت بثلاث مراحل ذكرت الثالثة وانتهوا. لا وانتهوا، هي المرحلة الثانية نحن هلا. بعدين يا سيدي وإذا بهم بيقالوا نشرة أنا ما كنت مطلع عليها، يقولوا هناك يجب التصديق بحديث الآحاد. سألناهم شو يعني؟ قال في بعض نصوصهم كانوا يصرفوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث الآحاد. قلت له شو هي؟ قال التصديق غير الاعتقاد، هي فلسفة الله. قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن، يعني بس من باب غلبة الظن، إن هيك فسر التصديق. فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث الآحاد، يعني يجب الاعتقاد به بس مو اعتقاد جازم، بعض عشوي. أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام. هاي المرحلة الأخيرة اللي انتهوا إليها، وما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا. فأنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق هذه عقيدة، فشو العقيدة ومررت فيها بست مراحل؟ أنتم بتقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة لأن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين، ها أنتم ما بنيتوا شيء على اليقين، قلتم هذا ثم عدلتم عنه إلى الثالث ثم عدلتم عنه إلى الثالث، فأنتم في عقائدكم ما لكم مستقرين، فما بالكم بعض أحكامكم الفرعية. فالجماعة هذا من ناحية العلمية، من ناحية تفاصيل هذه لا يجوز، لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى، في الطبعة الأولى، في الطبعة الثانية لا يجوز في تقريبا أي صفحة أو أي فصل بأول الكتاب بعنوان الإيمان، طريق عنوانه بالضبط طريق الإيمان، طريق الإيمان أي نعم. أما من ناحية بقى التربوية فاضيين تماما.